بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة عين لام واو، تقول في رسالتها: إن أمها كبيرة في السن وهي ترعاها ولا تعقل شيئا، وأوقات الإفاقة بالنسبة لها قليلة. تقول السائلة إنها تخرج من مال أمها زكاة عنها وصدقة ولا تخبر أخواتها بذلك ولا تخبر أمها بذلك، فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن زكاة فريضة أوجبها المولى سبحانه وتعالى على من ملك نصابا من المال، سواء من الزرع أم الثمر أم الحيوان أم النقود أم من غير ذلك مما تخرجه الأرض. وفي واقعة السؤال، تملك أم السائلة صاحبة السؤال مالا، تملك أمها مالا تجب فيه الزكاة، غير أنها لا تعقل أغلب الوقت، يصيبها النسيان أو الزهايمر أو ما إلى ذلك من أمراض الشيخوخة. وصاحبة السؤال هي التي ترعى أمها وتجتهد في إخراج زكاة ما تملكه أمها، ولا تخبرها في وقت الإفاقة، بل وتخرج من مالها أيضا بعض الصدقات ولا تخبرها أيضا، ولها أخوات متزوجات لا تخبرهن أيضا. وأقول للسائلة الكريمة: بارك الله فيك في رعايتك لأمك واهتمامك بها، وحق قول الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالإعجاز في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر، فقد صار الأب أو صارت الأم وديعة عندك أو عندك، فعليك أيها الإبن أو أيتها البنت أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، تتسعد بالفوز والسعادة في الدارين إن شاء الله. والوالد أو الوالدة في الكبر في أشد الحاجة إلى العناية والرعاية أكثر، وربما كانت المعاناة الشديدة لمرضهما ورعايتهما، وهذا يحتاج إلى جهد وجهد كبيرين. ومن هنا كان الجزاء الطيب، إذ الثواب على قدر النصب والمشقة. والأحاديث الكثيرة تؤيد هذا، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: راغم أنف ثم راغم أنف ثم راغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، أي صار أنفه في الرغام أي التراب، وهذا يشعر بالذل والمهانة والصغار، يعني هلك، ويعني ولحقه الصغار والمهانة إذا لحق أبويه وهما في الكبر ولم يغفر له، إنها فرصة أن يسعد بالفوز في الدارين إن شاء الله. هذا جانب. وأما رعاية المال، فطالما لم يخضع الأمر للمجلس الحسبي أو لمحكمة الأحوال الشخصية لتعيين قيم على الوالدة من أحد أبنائها أو بناتها، فينبغي لصاحبة السؤال أن تشاور أمها في أوقات الإفاقة، إذ هي في هذه الأوقات يعني هي كاملة الإدراك في هذا الوقت، وتصح صلاتها وسائر عباداتها إن شاء الله، وكذا تصح تصرفاته طالما أنها إفاقة. يعني الفقهاء يقولون إن المجنون إذا كان الجنون متقطعا فإن تصرفاته في وقت الإفاقة تصرفات صحيحة وتجب عليه الصلاة وكذا. يبقى هذا من الأهمية بمكان، يبقى عليها أن يعني تخبر أمها يعني أن عليك كذا يعني مقدار من المال لمن نخرجه. عليها أن تراجع الأم لأنها عبادة، والعبادة متعلقة بأمها، عليها أن تشاورها وتخرج القدر الواجب، هي نائبة عنها في هذه الحالة. وقد يكون للوالدة منهج خاص في إخراج الصدقات أو لأناس معينين أو لأفراد معينين، وكذلك في الصدقات النافلة عليها أيضا أن تخبرها بأنها ستخرج من مالها، ولعل هذا يودت بركة وشفاء لك وكذا وكذا. أما إذا لم تخبر الوالدة لظروفها الصحية أو ما إلى ذلك، عليها أيضا أن تخبر أخواتها، لأنهم جميعا يعني شركاء لها في رعاية الوالدة وهم الورثة. وفي هذه الحالة ربما يتغير الأمر ويسعد أو تسعد الأخوات أيضا بهذه المشاركة، بحيث يكون لهن النصيب من يعني المساهمة في رعاية الوالدة أيضا، وفي يعني أوجه صرف هذه النفقات. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج نون واو ألف، يقول في رسالته: كنت أصلي على جنازة فرأيت بعض يصلي والبعض الآخر لا يصلي وينتظر حتى ننتهي، وفي الصلاة رأيت بعض الناس صامتا والبعض يقرأ مع الإمام، وبعضهم يرفع أيديهم عند التكبير والبعض لا يرفع، وبعضهم يسلم على اليمين والشمال، وبعضهم يسلم مرة واحدة. يقول السائل: فما هو الصحيح والصواب من هذه الأحوال؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبداية نقول للسائل الكريم: جميع الأحوال السابقة التي جاءت في سؤالك ورسالتك جائزة، والصلاة في كل منهما صحيحة، ولكن أفضل من بعض، وبيان ذلك على النحو التالي: أولا، صلاة الجنازة فرض كفاية، بمعنى إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين الذين لم يصلوها، ولكن الأفضل لكل الحاضرين يقوموا بها ويشاركوا فيها، لأن ثوابها عظيم لمن يؤديها، ولأن فضلها على الميت عظيم. أما ثوابها للمصلي فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد، رواه الجماعة. وأما فضلها للميت فلأن كثرة عدد المصلين يشفع له ويخفف ذنوبه، لما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا، رواه مسلم وأحمد. لذا ينبغي من حضرها ألا يتركها. ثانيا، يجوز للمأموم أن يقرأ ويدعو صامتا حتى لا يشوش على الآخرين، ويجوز أن يبقى دون قراءة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له، رواه مالك في الموطأ بمعناه، وانفرد ابن ماجه بلفظه. ولكن الأولى للمأموم أن يشارك في القراءة لينال الثواب الأكثر ويتحقق الخشوع والاعتبار،